جرحك ما قالش آه. لما الندى نقط على وجه الوريد جرحك ما قالش آه. لما الندى نقط على وجه الوريد دمك صرخ الله. فوق الحجر فوق الصخر يكتب وعد الأهل. جرحك زهر تفاح في كروم البلد جرحك زهر تفاح دمك مسك فواح ما باعه أحد دمك مسك فواح دمعك على الجراح من عينك شرد دمعك على الجراح من عينك شرد صوتك صدى موال في ليلة برد هي جرح الطفل في غزة ودموع الأهل هي جرح الطفل في غزة ودموع الأهل لهيب النار في صدر العدا جرحك لهيب النار دمك سراج الدار عطول المدى دمك سراج الدار جرحك لهيب النار في صدر العدا جرحك لهيب النار دمك سراج الدار عطول دمك سراج آه وانت نشيد صغار في يوم الردى وانت نشيد صغار في يوم الردى وانت غضب أحرار في كل الأرض هي هي يا جرح الطفل في غزة ودموع الأهل جرحك حنين الناس في خيام الفجر جرحك حنين الناس دمك رسم أقواس لا يوم النصر دمك رسم أقواس جرحك حنين الناس في خيام الفجر جرحك حنين الناس دمك رسم أقواس لا يوم النصر دمك رسم أقواس وعينك ورا المتراس يا عين الصقر عينك ورا المتراس يا عين الصقر يا أبو قدم دواس وبيدوي رعد هي هي يا جرح الطفل في غزة ودموع الأهل هي هي يا جرح الطفل في غزة ودموع الأهل هي هي يا جرح الطفل في غزة ودموع الأهل هي يا جرح الطفل في غزة ودموع الأهل هي هي يا